نعمة ثاني نعم الزيدان نعم رجلين الزيدان رجلين هذا نكرة تقول مطابقة للمخصوص طابقة في الأول نعم رجلا زيد التمييز مفرد مذكر والمخصوص مفرد مذكر نعم رجلا زيد وإذا ثنيت المخصوص نعم رجلين الزيدان فتقول الرجلين هذا منصوب على التمييز مطابقا لما بعده ونعم رجالا الزيدون طابق ما بعده هل يجمع بين التمييز والفاعل الظاهر سؤال هل يجمع بين التمييز والفاعل الظاهر نعم نعم حمد كيف لا ترجيحا ام اتفاقا ممالك يقول وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد الشهر اذا فيه خلاف فيه قولان منهم من جوز ومنهم من منع سيبوي رحمه الله يمنع يقول لا يجتمع التمييز الظاهر الفاعل الظاهر مع تمييز التمييز لا يكون الا مع الفاعل الضمير المستتر هذا باتفاق لا خلاف ويرفعان مضمرا يفسره مميز هذا باجماع اما الخلاف وقع بين جمع التمييز والفاعل الظاهر هل يجتمعان ام لا سيبويه رحمه الله يمنع وكل ما ورد من ذلك يؤوله على انه حال مؤكد ام غيره ومنهم من جوز واستدلوا بقول القائل والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وامهم زلاء من فيض الشاهد اين هو اين رمز بئس الفحل فحلهم فحلا من يعرف هذه الجملة نعم نعم فاعل اين الخبر خبر مقدم فحلا تمييز على من اجاز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر وعلى رأي سيبويه حال مؤكد حال مؤكد تزوج مثل زاد ابيك فينا فنعم الزاد زاد ابيك زاد من يعرف فنعم الزاد زاد ابيك زاد من يعرف خمسة ونصف نعم نعم نعم نعم وكاف مضاف إليه زادا كيف تمييز منصوب على من أجاز وعلى رأس سيبويه حال مؤكدة أو يقول فاعل مفعول به لتزود تزود مثل تزود فعل أمر والفاعل ضمير ستر وجوبا تقديره أن تزود مثل هذا مفعول به وهو مضاف وزادي مضاف إليه زادي مضاف وأبي مضاف إليه وأبي مضاف الكاف مضاف إليه تزود مثل زادي أبيك فينا جر مجرور متعلق بقول تزود إذا عرفنا تزود مثل أنه مفعول به يتعين أن يكون زادا في الأخير أنه تمييز إذا قلنا زادا مفعول به لتزود وتزود يتعدى لواحد صار مثل هذا حال حال والقاعدة عند النحاة أن صفة النكرة إذا تقدمت عليها أعرفت حال صفة النكرة هذه قاعدة مضطردة الصفة تتبع الموصوف تعريفا وتنكيرا لكن لو قدمت الصفة التي هي نكرة على موصوفها نصبت على أنها حق لذلك تقول جاء أو فيها رجل طويل فيها رجل طويل فيها هذا جر ومجرور متعلق محذوف خبر رجل هذا مبتدأ طويل هذا نعم صفة وهي نكرة لو قدمتها طويلا فيها رجل أو فيها طويل الرجل تعين النص على أنها حال